أحبكم في الله. ويقول إذا أخطأ صحابي في مسألة هل يقال إن الصحابي قد أخطأ؟ وهل من التابعين من قال بأن الصحابة قد أخطأوا واحدا من الصحابة؟ أما هل يقال قد أخطأ إذا لم يكن على سبيل الإجراء به والتنقص له فلا بأس، فقد عبر أبو بكر رؤيا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث في البخاري، فقال له أصبت يا رسول الله ما أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فليس هناك ما يمنع من إطلاق الخطأ على الصحابي، لكن لا على وجه الإجراء والاحتقار له. ما أذكر الآن هل من التابعين؟ لا بد، لكن ما أذكر الآن. نعم.